بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هي المواطن التي يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء؟ وهل قبل الإفطار من المواضع التي ترفع فيها اليدين؟ وما هي المواطن التي لا يشرع فيها؟ أنا أذكر قاعدة لعلها تغني عن كثير من التفصيل. الأصل في الدعاء أنه يشرع معه رفع اليدين، لما جاء في الحديث: إن الله حي كريم يستحي أن يرد يدي عبديه صفرا. وهذا دليل على أن العبد يشرع له رفع اليدين في مقام الدعاء. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله يعني بعض الآداب التي يرجى معها إجابة الدعاء، وذكر منها رفع اليدين. فالمسلم إذا رفع يديه واستقبل القبلة وتضرع إلى الله عز وجل: يا رب يا رب، مقدما بين يدي دعائه الثناء على الله ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مقدما التوبة من الذنوب والخطايا، ثم يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وهو موقن بالإجابة، مستشعرا تقصيره في حق ربه تبارك وتعالى، وهو وجل يخشى أن يرد، يرجو رحمة الله ويخشى من ذنوبه، ويتخير أيضا أوقات الإجابة وأحوال الإجابة كما بين الأذان والإقامة وفي وقت السحر وعند الإفطار وعند السفر وعند المرض وعند الكرب، فإن هذه الأوقات ترجى فيها الإجابة. فإذا بذل هذه الأسباب يرجى له القبول، ومن هذه الأسباب هو رفع اليدين في الدعاء. ولكن قال العلماء رحمهم الله أن الرفع في الدعاء هو الأصل، رفع اليدين في الدعاء هو الأصل، ولا يقال أن الدعاء لا ترفع فيه اليدان إلا في المواطن التي ورد أنه لا ترفع فيها اليدان. ومن هذه المواطن بعد الصلوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ بن جبل أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا يقول بعد أن يفرغ من الصلاة يقول هذا الدعاء وهو رافع يديه، وإنما يقوله دون رفع لليدين، وهكذا بقية الأذكار التي تكون بعد الصلوات. أما إذا فرغ من أذكاره ورغب في الدعاء فلا بأس أن يرفع يديه، لكن هذه الأذكار التي تقال بعد الصلاة وما يتضمنها من الدعاء فإنه لا يرفع فيها اليدين. كذلك الدعاء إذا دعا الخطيب في يوم الجمعة ودعا للمسلمين فإنه يؤمن على دعائه دون رفع اليدين، فلا ترفع اليدين وأنت تسمع للخطيب، وإنما تؤمن على دعائه. هذه المواطن هي التي لا يشرع فيها رفع اليدين. وكذلك الدعاء داخل الصلاة ما عدا القنوت فإنه لا يرفع اليدين، لأنه لاحظ بعض الناس يسجد ويجعل يعني يديه يعني في حال السجود يستقبل الأرض بباطن يديه ويرفع اليدين وكأنه يدعو، هذا خطأ وهذا مخالف لهيئة السجود. والسجود هو أن تجعل يعني باطن الكف يعني على الأرض وتدعو الله، لأن هذه الحال وحال السجود هي أقرب ما يكون العبد في حاله وفي تضرعه إلى الله وهو ساجد، لأنها حال تعظيم. فهذا هو الضابط الصحيح في التفريق بين ما ترفع فيه اليدان وما لا ترفع فيه من مواطن الدعاء. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل إذا أصر المسلم على صغيرة لا تكفر بهذه الأعمال الصالحة؟ الإصرار على الصغيرة قال العلماء ينقلها إلى الكبيرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فالإصرار على الصغائر ينقلها إلى الكبائر، وبالتالي فإنها لا تدخل على في هذا الحديث، لأن في هذا الحديث هو تكفير الصغائر ما اجتنبت الكبائر. وإذا قيل أن هذه الصغيرة انتقلت إلى حكم الكبيرة بالإصرار فالذي يظهر والله أعلم أنها لا تدخل في هذا القيد، ولهذا ينبغي عدم الإصرار على الذنوب، بل ينبغي أن تعظم الذنوب، بل إن بعض العلماء قال حتى الكبائر إذا ما صحبها ندم وتعظيم واستشعار تقصير العبد فإن هذا الندم يضعف أثر الذنب. فيلاحظ هنا أن ما يقوم بالقلب من الندم أو الإصرار قد ينقل الصغيرة إلى الكبيرة، وقد يخفف من أثر الكبيرة إذا ما صاحب ذلك الندم والاستغفار لله تبارك وتعالى منها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما المقصود بالفحشاء والمنكر في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ومن أي نوع من أنواع الذنوب تصنف هذه الفواحش والمنكرات؟ الفاحش في اللغة هو كل ما استقبح وكل ما غلظ من الشيء، ولهذا يقال هذا دم فاحش وهذا قول فاحش، فكل ما خرج عن أصله وزاد زيادة عن حدود المألوف فهو فاحش. وأما الفواحش في اللغة فهي الذنوب العظيمة، وهي الذنوب الكبيرة التي ترتكب، ومنها الزنا ومنها اللواط ومنها الوقيعة يعني في أعراض المسلمين بشتى أنواع الأذية، فإن هذه كلها داخلة في عموم الفواحش. والمنكر يطلق على كل ما حرمه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فالمنكر قال العلماء هو كل ما أنكره المؤمنون من دينهم يعني بحكم الشرع. فهذه الصلوات مكفرة لهذه، تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويلاحظ هنا أنه ذكر نوعين: الفواحش والمنكرات. فالفواحش أشد من المنكرات، والمنكرات أعم من جهة أنها تعم الفواحش وما دونها، لكن الفواحش قال العلماء هي الذنوب العظيمة، والمنكرات ما دونها من الذنوب. وهذا دليل على أن هذه الصلوات إذا أداها العبد فهي أيضا مانعة من الفواحش. وبهذا نستطيع أن نقول أن الصلاة لها أثر عظيم من ثلاث جهات: الجهة الأولى أنها وقاية من الذنوب والخطايا والفواحش، كما يعني جاء في قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والفائدة الثانية أنها تكفر الذنوب والخطايا إذا وجدت. والفائدة الثالثة أنها رفع للدرجات، فلها أثر عظيم من جهة الوقاية من الذنوب، ولها أثر من جهة تكفير الخطايا إذا وجدت، ولها أثر في رفع درجات العبد عند الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الاستمناء كبيرة من كبائر الذنوب؟ الاستمناء محرم، وكل ما لم يبح الله عز وجل في قضاء الوطر فإنه محرم لا يجوز. ولهذا فإن تعاطي هذا الأمر فإنه محرم ولا يجوز للمسلم أن يفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولو كان هذا السبب يباح لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولرخص فيه للشباب. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: هل صلاة التراويح مكفرة للذنوب؟ كل أعمال البر لها أثر في رفع الدرجات وفي تكفير السيئات، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك الإمام ابن القيم أن كل طاعة لها أثر في تكفير الخطايا، وكل معصية لها أثر في نقص درجات الطاعات. قال شيخ الإسلام: وسواء كان هذا التقابل في الدنيا أو المقاصة في الميزان يوم القيامة. المقاصة معلوم أن الحسنة في كفة والسيئة في كفة، فهذه تثقل بتلك وهذه تثقل بالأخرى، وفي نهاية الأمر إما أن تكون السيئات أثقل فيستحق العقوبة، أو تكون الحسنات أثقل فيستحق دخول الجنة. إذن كل طاعة لها أثر في رفع الدرجات وفي تكفير السيئات، لكن هذه الأعمال المذكورة منصوص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على عظم تكفيرها للخطايا، وإلا فكل الطاعات لها أثر في تكفير السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي أهمية دراسة التوحيد؟ أهمية دراسة التوحيد أنه هو السبب الوحيد في دخولك الجنة، لا يدخل الجنة إلا موحد. هذه أهمية التوحيد، سعادتك في الدنيا والآخرة ونجاتك في الدنيا والآخرة بالتوحيد. حاجة المسلم للتوحيد أشد من حاجته للطعام والشراب. وننظر إلى رجلين، أحدهما فقد الطعام والشراب ومات، ثم مآله بحسب عمله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لكن من فقد التوحيد ومات على الشرك فمقطوع بدخوله النار، لأن هذه الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، لا يدخلها إلا موحد. هذه أهمية التوحيد، أن حاجة الإنسان للتوحيد أعظم من حاجته إلى الهواء، أعظم من حاجته للطعام والشراب، أعظم من حاجته للزوجة والأولاد، أعظم من حاجته لكل ما يحرص عليه في هذه الحياة الدنيا. لأن الله عز وجل إنما خلقنا للتوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء: العبادة هي التوحيد. فهذا هو التوحيد وهذه أهميته. ولهذا تلاحظ أن القرآن من أوله إلى آخره توحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على التوحيد ومات وهو يحذر من الشرك، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والتوحيد به يقبل العمل. لو أن الرجل قام الليل وصام النهار وأنفق ملايين الريالات في سبيل الله لا يقبل الله منه حسنة إلا بالتوحيد، لأن الشرك محبط للعمل. وتأمل قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا الوحي أوحى الله به لهذا النبي الكريم ولمن قبله من الأنبياء. إذن الشرك لو وجد يحبط عمل النبي، فكيف بغيره؟ وما هذا الشرك؟ هذا الشرك قد يحصل بكلمة واحدة. بعض الناس يظن هذا الشرك شيء عظيم ويعلمه كل الناس ويشتهر أن فلان مشرك. لا والله، قد يقول الرجل كلمة يخرج بها من الدين. لو دعا غير الله، لو ذبح بعوضة أو ذبابة لغير الله أشرك، كما جاء في قصة الرجلين اللذين مر بقبر بصنم، فجعل سدنة ذلك الصنم لا يمر رجل حتى يقال له قرب، فمر رجل قالوا له قرب، قال: ما كنت مقربا لغير الله، فقتلوه فدخل الجنة. ومر الآخر قالوا قرب، قال: ما عندي ما أقرب، يعني ما عندي ذبيحة، قالوا قرب ولو ذبابة، فذبح ذبابة لذلك الصنم فخلوا سبيله، ثم جاءه الأجل فقبضه الله فدخل النار. بأي شيء دخل هذا الرجل النار؟ بهذه الذبابة التي ذبحها لغير الله. وهذا مما يدل على خطورة الشرك، والناس لا يمكن أن يقعوا في الشرك حتى يعرضوا عن تعلمه ويأمنوا. يقول الواحد منهم نحن مسلمون نحن لا نخشى على أنفسنا. إذا قال المسلمون هذه الكلمة وجد فيهم الشرك، وما داموا أنهم يخافون من الشرك ويعظمون الشرك ويتعلمون التوحيد فهم على خير. كان أكثر من 50 من الصحابة يخشى على نفسه النفاق. حذيفة رضي الله عنه أسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، أسماء المنافقين النفاق الأكبر. فيأتي عمر بن الخطاب، ومن عمر؟ الخليفة الراشد الثاني، وهو خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر. يقول لحذيفة: أسألك الله، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ يا سبحان الله، عمر يخشى على نفسه النفاق. والناس اليوم بجهلهم، لا نقول بفقههم، كثير منهم أمن النفاق. ولهذا قال العلماء: ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. الشرك كان الأنبياء يدعون الله أن يجنبهم الشرك. إبراهيم الخليل يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويوسف الصديق يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في أذكار الصباح والمساء: اللهم أني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. ويقول أيضا: اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. ويقول: نحن أولى بالشك من إبراهيم. ابن مسعود الصحابي الجليل سمع رجلا يدعو الجنة والمراتب العالية في الجنة، قال: إن منكم لمن يتمنى أن يدخل الجنة، يقصد نفسه. فكان السلف بل الأنبياء والرسل يخشون على أنفسهم الشرك. أنا دائما أقول: من الذي خطر في نفسه أن يتوجه إلى الله يوما من الأيام ويقول: يا ربي جنبني عبادة الأصنام؟ كثير منا آمن، ولكن الخليل يدعو الله عز وجل. الخليلان نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما عبد الله أحد من الإنس كعبادة الخليلين، وهما أعلم الخلق بربهما، وكل منهما يخشى على نفسه الشرك ويخشى على نفسه عبادة الأصنام. يعني هؤلاء بذلوا التوحيد ودعوا إلى الله، وإبراهيم ألقي في النار وأنقذه الله عز وجل منها بتوحيده وبإخلاصه، ومع هذا يخشى على نفسه عبادة الأصنام. فكيف بنا نحن؟ هذا هو التوحيد، وهذه أهمية التوحيد. ولهذا من يهون من شأن التوحيد ويقول: كثر الكلام في التوحيد وأكثرتم الكلام في التوحيد، نعم، لأن هذا التوحيد هو سبب النجاة، وإذا فقده الإنسان لا ينتفع بشيء. وأما الذنوب والخطايا بالنسبة للشرك أمرها سهل، صاحب الذنوب تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة إن شاء الله. لكن من لقي الله والعياذ بالله بالشرك أو عبد غير الله، والشرك كما جاء في الحديث أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. الشرك الأصغر يزين الرجل صلاته ويزين كلامه ويزين فعله ويزين لباسه حتى يقال هذا ورع هذا تقي. كان السلف يعظمون هذا الأمر. جلس أحد الأئمة مع صديق له يتذاكران الله ويذكران الوعد والوعيد والجنة والنار، فقال أحدهما: ما أعظم هذا المجلس وأعظمه من بركة. قال: إني لأخشى أن يكون هذا أسوأ المجالس، تزينت لي وتزينت لك. وكان أحد الأئمة قال له صديق له: سأزورك. قال: لا لا تزرني، تتزين لي وأتزين لك فنهلك. كيف الآن بنا في هذه الدنيا يتزين بعضنا لبعض بالكلام والحديث عن الأعمال الصالحة والكلام عن العلم، ولا يدري الإنسان ما الذي يبقى له من عمله. بعد هذه الآفات العظيمة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم استخدام السواك في الصيام؟ استخدام السواك في الصيام وفي غيره مشروع، لا نقول أنه ممنوع، بل مشروع، يشرع استخدام السواك في حال الصيام وفي غيره، ولربما يتأكد في حال الصيام مع تغير رائحة الفم، لكن ينبغي لمن استخدم السواك أن يتأكد أنه ليس مما يتحلل كالجديد الذي يمضغ، لأن بعض الناس لا يبالي، ترى أنه يمضغ السواك وهو صائم، ولربما تسرب شيء من هذه البقايا من السواك إلى جوفه، وهذا عند بعض أهل العلم يفطر، وعند بعض العلماء وهو الصحيح أنه لا يفطر، لكن تجنب كل ما يعني حذر منها العلماء هذا فيه احتياط. وأما إذا خل السواك من ذلك فإنه يستاك، ولكن أيضا ينبغي له أن يلفظ يعني ما يكون من الريق بعد السواك، لأنه قد يكون خاصة مع قرب الإمساك وفي أول النهار شيء من الطعام فيبتلعه، فعليه أن يلفظ ذلك، ولأن هذا أيضا فيه نظافة فيحرص المسلم على ذلك. وأما السواك من حيث هو فهو مشروع وفيه ثواب عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم مرضاة للرب. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما كيفية إطعام 60 مسكينا في فدية الصيام؟ هو أن يستوفي هذا العدد، هو أن يستوفي هذا العدد، وله أن يجمعهم ويطعمهم أو أن يطعمهم فرادى، لكن قال العلماء كل ما قيل فيه إطعام مساكين فإنه لا يعطي المسكين في يوم واحد مقدار حق مسكينين، وإنما يعطي بهذا العدد أو يعطي هذا المسكين بعدد الأيام في أيام متعاقبة، ولا يعطيه في يوم واحد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الرجل جامع زوجته وهو صائم تطوعا؟ إذا كان صيام تطوع فلا شيء عليه، لأن المتنفل أمير نفسه وليس عليه شيء، وأما إذا كان قضاء لرمضان فإنه آثم بذلك، ولكن على الصحيح أنه ليس عليه كفارة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، الحديث، لو أجزتم لنا في شرح هذا الحديث وما معنى جنة؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، قال العلماء جنة يعني ستر، لأن هذه المادة مادة جنة هي بمعنى الستر، ومنه المجن ومنه الجنان وهي الحدائق العظيمة التي تغطي ما تحتها، ومنه الجن لأنهم مستورون، فقيل جنة أي أنه ستر ووقاية من الذنوب. قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. لا يرفث، الرفث هو قيل مخاطبة النساء، ومخاطبة النساء أو فعل شيء من مقدمات الجماع، وقيل الرفث هو الكلام السيء، والفسوق هو المعاصي والذنوب، فيتجنب المسلم كل ما ينقص من أجره من الكلام الذي من الفحش ومن الغيبة والنميمة أو السب والشتم، وإذا تعرض له جاهل وسبه وشتمه فليقل إني امرؤ صائم، حتى يتذكر ويذكر غيره بحرمة الصيام. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف تدفع فطرة رمضان، وأي يوم تدفع فيه؟ زكاة الفطر تخرج قبل العيد، وهذا أفضل أوقاتها، ولكن لا بأس بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يتجاوز ذلك، ولا يجوز أيضا أن تؤخر عن صلاة العيد، ولكن تخرج في ليلة العيد، وإخراجها قبل الخروج للصلاة أفضل، لكن مع وجود الآن الزحام وانشغال الناس ينبغي لهم أن يبادروا إلى إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين، حتى لا يتأخروا عن وقت إخراجهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فضيلة ثانية لإطعام الناس داخل المسجد النبوي؟ لا شك أن إطعام الصائمين له أجر عظيم، وقد جاء في الحديث أن من فطر صائما كان له مثل أجره، وهذا دلت عليه عموم الأدلة الدالة على الخير كفاعله، فالذي يدل على الخير له أجر من دله على الخير، فكيف بمن أعان على الخير، وكيف بمن بذل ماله يعني لإخوانه يعينهم على الإفطار ويعينهم أيضا على الصلاة في هذا المسجد، لأنه لو لم يتهيأ لهم الإفطار لربما قال بعضهم نفطر في البيت ثم نأتي ونصلي وقد تفوتهم الصلاة، فإذا وجدوا الإفطار وتهيأوا للصلاة في هذا المسجد له أجر عظيم، وهذا العمل بحسب النية له ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى، ونعمة هذه العادة الحسنة في قيام المسلمين بالتنافس في هذا الخير وتقديم الطعام لإخوانهم من المسافرين ومن الوافدين على هذا المسجد لما فيه من الخير، وكذلك اجتماعهم على الإفطار ودعاء بعضهم لبعض واستعدادهم للصلاة في وقتها، يدخلون مع الإمام عند أول تكبيرة الإحرام، هذا خير عظيم، ومن أسهم في هذا فله أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: دخلنا المسجد والإمام في صلاة التراويح وقد فاتتنا صلاة العشاء، فهل نصلي جماعة ثانية أو كيف نفعل؟ الأولى أن تدخلوا مع الإمام، فإنه يصح الاقتداء بالمتنفل في الفريضة، ثم إن كنتم مسافرين تكتفون بما تصلون مع الإمام وتسلمون، هي لكم فريضة وله نافلة، وإذا كنتم غير مسافرين تتمون صلاتكم وتكملون يعني صلاة العشاء 4 ركعات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم التمجيد بعد الأذان وما حكم التسبيح؟ إيش المقصود بالتمجيد؟ الذي يشرع بعد الأذان هو أولا إجابة المؤذن بأن تقول كما يقول، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل الله عز وجل له الوسيلة، هذا هو المشروع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعيد الوضوء من مس ذكره في غسل الجنابة؟ نعم، إذا مس ذكره من غير حائل أثناء الغسل وكان قد توضأ قبل ذلك فعليه أن يعيد الوضوء، لأن مس الذكر من غير حائل ناقض للوضوء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: انتقض وضوئي وأنا في الشوط الثالث وأعدت الوضوء، فهل أكمل أم أعيد من جديد؟ في خلاف بين العلماء في من انتقضت طهارته أثناء الطواف وتوضأ هل يبني على ما مضى أو يستأنف، لأن الطواف اشترط فيه التتابع، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في تقدير هذا الفاصل هل هو مما يقطع التتابع أم لا، فمن أراد الاحتياط فعليه أن يستأنف الطواف من أوله، ومن أخذ بقول من يفتي من أهل العلم إذا كان الفاصل يسيرا خاصة إذا توضى من داخل المسجد وأتى وتابع طوافه فإن طوافه صحيح على من يقول بذلك من أهل العلم، ولكن الاحتياط هو أن يبدأ طوافه من أوله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حضرت إلى المدينة للعمل ولم أتمكن من عمل عمرة إلى الآن، علما بأنني مضى علي في المدينة أكثر من شهر، فهل علي وزر في ذلك؟ جزاكم الله. العمرة واجبة على المؤمن وعلى المسلم في العمر مرة، فإن أديت عمرة الإسلام فليس عليك إثم ولو لم تعتمد، وإذا لم تؤدي هذه العمرة وتمكنت منها فيجب المبادرة إليها، لأن على الصحيح أن أداء الحج والعمرة أنه على الفور وليس على التراخي كما قال بهذا بعض أهل العلم، ولكن إن كنت في المدينة يعني في شغل أو لم تتمكن فأنت معذور، فبادر إلى هذه العمر إن كانت واجبة، وكذلك إذا كانت مستحبة فإن المسلم يحرص على الخير، خاصة مع قربك من مكة، وقد لا يتهيأ لبعض الوافدين ما تهيأ له في وجوده الآن في المدينة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أصلي السنة الراتبة مع رجل يصلي فريضة لأجل أن ينال هو أجر الجماعة؟ نعم يجوز هذا، لأن المؤمن بحسب نيته، فيجوز صلاة المتنفل خلف المفترض والعكس، ولكن يعني صلاة النافلة إذا كان يعني في وقت مثلا صلاة التراويح وكذا ينبغي أن تخفف حتى تدرك الصلاة مع الإمام ولا تفوت شيئا من التراويح. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل حلق اللحية حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، قال: أكرموا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المشركين. فكل هذه الأوامر تدل على الوجوب، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي الخلفاء الراشدين، وهدي العشر المبشرين بالجنة، وهدي الصحابة، وهدي أئمة التابعين، وهدي الأئمة الأربعة الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهدي الصالحين إلى اليوم. ونحن نرى المقصر في دينه أول ما يبادر إليه بعد توبته المحافظة على الصلاة وإعفاء اللحية والمحافظة عليها، فإعفاؤها دليل على الإيمان، وهي من العلامات العظيمة التي تدل على قوة الإيمان، لأن الإيمان في القلب وله أثر في الجوارح، فإذا استقام الرجل في قلبه ظهرت أثار هذه الاستقامة على جوارحه، وإذا قصر فهو مقصر، وأيضا لها أثر عكسي، فالتقصير في الإيمان الظاهر له أثر في تقصير القلب، بينهما تلازم، فكلما قوي الإيمان في الظاهر أثر في الباطن، وإذا قوي في الباطن أثر في الظاهر، وهكذا شعب الإيمان متلازمة. يجب على المسلم أن يحرص على الخير، والإنسان لا يدري ما بقي له في هذه الحياة، فيعلن التوبة من الآن ويرجع إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ربنا غفور رحيم. لو أساء الرجل 60 سنة ثم قال الآن في مجلسه: تبت إليك يا رب من هذه الخطيئة، وأناب إلى الله، قبل الله حسناته وكفر عنه سيئاته، فما على الإنسان إلا أن يتوب. ولا تحقرن من الذنوب شيئا، كما قال بعض السلف ومنهم الإمام الشافعي: إذا هممت بذنب صغير فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. من يعصي الإنسان؟ ما تعصي بشرا مثلك، ولا ملكا، ولا أحدا من الجن، وإنما تعصي رب العالمين الذي قلبك النابض بيديه، وسعادتك في الدنيا والآخرة بأمره، وكل شأنك من حياتك في الدنيا والآخرة، من عزك وذلك، شفاؤك ومرضك، كله بيد الله. فالإنسان إنما يبارز ربه، ومن بارز الله بالذنوب والخطايا فإن الله عز وجل لربما كتب عليه الشقاء، وعلى الإنسان أن يتجنب مكر الله، فإن الله عز وجل قد يستدرج العبد حتى يوافيه على ذنوب عظيمة ويعاقبه عليها. فعلينا أن ندرك خطورة المعصية، وأن العبد إذا عصى الله عز وجل فهذا أثر عظيم على كثير من أعمال البر. ولهذا فإن شعب الإيمان كلما فعل شعبة زاد إيمانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، 70 شعبة. إعفاء اللحية من شعب الإيمان، فمن الناس من يأتي كمل الشعب يوم القيامة، منهم من يأتي 50، منهم من يأتي 40، منهم من يأتي 30، منهم من لا يأتي إلا بلا إله إلا الله، كما جاء في حديث صاحب البطاقة. فالناس اليوم مستكثر ومستقل، لكن هم الناس اليوم في الكثرة في جمع المال، وأما شعب الإيمان فقل الآن من يقول كم عندي من شعب الإيمان. راجع الإنسان نفسه، عد هذه شعب الإيمان، ما الذي فعلت منها؟ الصلاة والزكاة والصوم والحج، بر الوالدين، الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، سائر هذه الشعب الإيمانية يحرص المسلم على المحافظة عليها وعلى أدائها، ودرجتك يوم القيامة بحسب هذه الشعب الإيمانية التي تؤديها في هذه الحياة. بعض المسلمين فيه جهل، يقول هذه قشور وهذه أمور، يعني أمور يسيرة، الإيمان في القلب، من الذي قال إنها قشور؟ بل هي من الدين، وليس في الدين لب وقشور، الدين كله لب، وهذه فيها مرضاة لله، وفيها زيادة في درجاتك عند الله، ورفع لمنزلتك عند الله عز وجل يوم القيامة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة ذهبت إلى القاضي ونكحت بدون إذن وليها، والآن أنجبت ولدا، فما حكم هذا النكاح؟ وهل يجب عليها تجديد العقد؟ وما نصيحتكم لوليها؟ لا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بولي، وأن الذي يزوجها وليها، وأما القاضي فلا يكون إلا إذا فقدت المرأة وليها، مثل أن تكون في بلاد الكفر وليس لها أولياء من المسلمين، فيتولى نكاحها والعقد لزوجها القاضي أو الحاكم. وأما إذا كانت المرأة لها أب أو أقارب يقومون مقام الأب كالجد بعد الأب والعم في حال فقد الاثنين، والابن أو الإخوة، وهكذا بقية القرابات، فهناك تدرج معروف عند أهل العلم في هذا المقام، والأمور ليست فوضى. وأما تذهب المرأة أو بعض النساء أو بعض البنات الصغيرات تذهب للقاضي وتقول: زوجني فلان، أبي يعني رفض أن يزوجني منه، فهذا الزواج فاسد، ولا يقدم عليه من يتقي الله من القضاة ومن أهل العلم، وإنما قد يفعل هذا بعض الجهلة الذين ينتسبون للقضاء بغير تأهيل، أو أنهم لديهم أهواء. وأما القاضي فكيف يعقد لبنت على رجل مع عدم وجود وليها، وبدعوى أنها ترغب في فلان وفلان يرغب فيها؟ لو فعل كذا لزوج بنات المسلمين اليوم من غير إذن الوالد، وما يشعر الوالد إلا وابنته مع رجل تقول: زوجني القاضي، هذه فوضى، وهذا النكاح فاسد ولا يحتاج إلى طلاق. وقديما كانوا يعزرون، يعني كل من أعان على هذا الزواج، حتى القاضي يعزر لو أنه زوج يعني امرأة مع وجود وليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي الجمع والقصر معا أثناء جلوسي بالمدينة ومكة لعدة أيام قبل عودتي إلى بلدي؟ الجمع والقصر لهما حكمان. قال العلماء: الجمع إنما يكون في الطريق، لأنه إذ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جد به السفر جمع، إذا جد به السفر يعني إذا كان في الطريق. وأما القصر فالمبيح له هو السفر. ومن هنا يفرق بين الجمع والقصر، أن من نزل في بلد وكانت إقامته أقل من 4 أيام وفاتته الصلاة مع الإمام، ما إذا سمع المؤذن فيجب عليه أن يؤدي يلبي النداء، لكن فاتته صلاة الجماعة وإقامته أقل من 4 أيام جاز له أن يصلي الرباعية، يقصرها 2 ركعات. وأما الجمع فلا يجمع إلا في الطريق، الجمع لا يكون إلا في الطريق، هذا هو الصحيح والذي دلت عليه الأدلة، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. صلى الله عليكم. ويقول: وما هي صفة القصر والجمع؟ القصر أن تقصر الرباعية إلى 2 ركعات، والصلوات التي تقصر هي الظهر والعصر والعشاء، وأما الفجر والمغرب فلا تقصر، والذي يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. ولهذا يلاحظ من الصلوات أنها ما يجمع ويقصر، وهي الظهر والعصر والعشاء، ومنها ما يجمع مع غيره ولا يقصر، وهي المغرب، ومنها ما لا يجمع ولا يقصر، وهي الفجر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما زلت أجدد إسلامي؟ نعم، هذه كلمة عظيمة من شيخ الإسلام، وهذا دليل على أنه لا يزال يتعهد أصل دينه ويتعهد أصل الإسلام والتوحيد وأنه يراجع نفسه، ما الذي حصل مني؟ وهل أنا مسلم موحد؟ وهل قلت لا إله إلا الله؟ وهل التزمت بشروطها؟ وهل أديت على الوجه الصحيح؟ ما زلت أجدد إسلامي، وإن كلما وجد يعني ضعفا ووجد خللا عاد إلى تجديد الإسلام وإلى التوبة إلى الله عز وجل، وهذا من الحكمة ومن العقل. فإن المسلم في هذه الحياة تمر عليه السنين وهو لا يجدد إسلامه، والإسلام يعني قد يصبح عند بعض الناس كالعادة، يصوم ويصلي ويغفل عن تجديد النية والإخلاص لله عز وجل وتعهد النفس في كل حين وفي كل وقت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب أحب الدين وأهل الخير، لكني مبتلى بفتنة النساء وتقع مني مخالفات في هذا الباب، فانصحوني بارك الله فيكم. هذا من وجود المرض في القلب، لأن التعلق بالنساء هو نقص في الإيمان ومرض في القلب، ولهذا إذا الإنسان انصرفت همته إلى طاعة الله والاشتغال بما ينفع غفل عن النساء، حتى إن المشتغل بالعبادة لربما غفل عن أهله، كما كان عمر في آخر حياته رضي الله عنه يقول: إني لا أبالي نظرت إلى الجدار أو إلى امرأة. يعني هذا دليل أن الهمم إذا ارتفعت تغفل حتى عن الملذات المباحة من الطعام والشراب والنكاح. وأما من تطلعت نفسه للمحرم والعياذ بالله فهذا دليل مرض، ولكن على الإنسان أن يتجنب الأسباب التي تؤدي إلى هذه الفتنة. إذا كان يخالط النساء أو يخالط النساء في مكان في أماكن أو ينظر إلى صور النساء أو يماشي من يزيد هذه الفتنة في قلبه، فعليه أن يتجنب الأسباب وأن يبتعد عنها وأن يكثر من الاستغفار والتوبة والاشتغال بأعمال البر، فإن هذه النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعاصي. وإذا انشغل الإنسان كما تلاحظون المشتغل في الدنيا أو في أمر الدين يقول: أنا ما مشغول حتى عن النساء، وهو مشتغل بالدنيا، لأن طبيعة النفس هذه إذا شغلت بشيء اشتغلت به. لكن خير ما يشتغل به الإنسان هو اشتغال بدينه، واشتغاله بالدنيا بحسب المصلحة وبحسب ما يؤدي تتحقق به المصلحة. أما أن يكون همه إثارة هذه الغرائز في نفسه والتطلع إلى النساء فإن هذا من السفه، لأن هذا الأمر طبيعي كما قال العلماء، يعني الله عز وجل جعل هذه الغريزة ليبقى هذا النسل ولتستمر هذه المخلوقات، وهو ما جعل من الغرائز في الرجال بطلب النساء لبقاء هذا النسل. ولكن هذه الغريزة يعني ما أجمل ما تكون إذا وظفت التوظيف الصحيح في الزواج، وإذا لم تشغل الإنسان عن عبادته وكان للإنسان منها الحظ الذي تتحقق به المصلحة الشرعية دون أن يبالغ فيها. ومن الأمور العجيبة أن بعض الناس يجلب إثارة الغريزة وإثارة هذه الغرائز في النفس، كما قال الإمام ابن القيم أن بعض الناس يسعى إلى إثارة شهوة النساء في نفسه حتى تصبح كالأفاعي في بدنه. لماذا تثير نفسك بالنظر إلى الصور، بالنظر إلى الشعر الذي يثير هذه الغرائز، بقراءة هذا الشعر الذي يثير هذه الغرائز، بالتفكر يعني في النساء الذي يثير هذه الغرائز؟ اشتغل واجعل هذا القلب مشتغل بحب الله وبطاعة الله وبدين الله عز وجل، وهذا الوطر يقضى في وقته دون أن تشغل نفسك به في ساعات الليل والنهار، وإنما بحسب ما قدر الله عز وجل وبحسب ما شرع لنا في الزواج. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الكفر في حال الغضب؟ حكم ماذا؟ الكفر في حال الغضب. الكفر كفر، والغضب يتفاوت حكمه. أما إذا كان الإنسان يعقل ما يقول ويدري ما يقول فهو مؤاخذ بما صدر منه من الكفر والطلاق والهبة والسب والشتم، فهو مؤاخذ. وأما إذا ذهب الغضب بعقله فلا يدري ما يقول وذهب عقله بالكلية، قال العلماء أن هذا معذور، لكن كثير ممن يدعي الغضب هو لم يفقد عقله بالكلية، ولكنه يجعل هذا الغضب ذريعة إلى أن يسب وأن يشتم، ولربما قال كلمة الكفر، فهذا شيء خطير. ثم على الإنسان أن يراقب الله، لو قال لك الناس أنت قلت كلمة الكفر في ساعة الغضب وليس عليك شيء، لكن ما الذي لك عند الله؟ هل الله عز وجل يؤاخذك بهذه الكلمة أم لا؟ لا يعفيك من أثر هذه الكلمة فتوى أهل الأرض جميعا أن يقولون يا فلان ليس عليك شيء إذا سخط الله على العبد وأخذه بهذه الكلمة. فعلى الإنسان أن يكون على حذر شديد من أن يتكلم بكلمة يقول أنا غضبان وأنا إذا غضبت لا أدري ما أقول. العلماء ماذا قالوا في الغضب الذي لا يؤاخذ به العبد؟ قالوا أنه لا يدري ما أرض ولا سماء، هذا الغاضب يعني ينظر إلى الأرض والسماء ما يدري هذه أرض أم سماء. هل هذا الغاضب وصل إلى هذه المرحلة أم أنه يعقل؟ ولو أنه قيل له سب بعض الوجهاء الذي يعاقبه لم يسبه لأنه يعلم أن السجن والجلد أمامه أو القتل، ولكن لما كان الله حليم يتجرع على رب العالمين ويحصل منها الكفر بدعوى أنه غاضب ولا يدري ما يقول. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل ذبح لغير الله ثم حج، فهل يرجع كيوم ولدته أمه؟ إذا ذبح لغير الله حجه باطل، ما يرجع كيوم ولدته أمه، بل حجه هذا باطل وفاسد لأنه مشرك. عندنا قاعدة ينبغي أن تعرف: الأعمال الصالحة لا تكفر الشرك، الشرك هذا لابد له من توبة. لو حج 60 سنة وصلى 100 سنة فصلاته وحجه لا يكفر الشرك حتى يتوب منه. فهذا الذبح الذي كان منه لغير الله يجب عليه أن يتوب إلى الله منه، فإذا حج بعد ذلك يرجى له خير. أما أن يحج وهو مشرك يظن أن هذا الحج يكفر الشرك هذا غير صحيح، بل إن هذا الحج وقع من مشرك، إذا حكمنا عليه عينا بأنه مشرك فالمشرك لا ينتفع بشيء من عمله. ونحن الآن نتكلم في تكفير الأعمال الصالحة للصغائر دون الكبائر، فكيف بالشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر لا بد له من التوبة والندم والعزم على عدم الرجوع إليه وأخذ العهد على أن لا يرجع إلى ذلك، فإذا تاب إلى الله عز وجل منه فإن الله يتوب عليه. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: ما أثر الإيمان في سلوك العبد؟ أثر الإيمان عظيم، لو بقينا نتكلم ساعات وساعات عن أثر الإيمان ما استقصينا الإجابة على هذا السؤال، وما يخفى علينا أكثر. كل شعبة من شعب الإيمان لها أثر، إذا اعتقدت وجوب الصلاة من الإيمان أثرها أن تمتثل، إذا عظمت الله وهذه من شعب الإيمان أثر هذا التعظيم أن تمتثل عبادة الله، إذا أحببت الله وهذه أعظم الشعب الإيمانية فإن امتثال هذه المحبة أن تطيع الله وأن لا تعصيه، إذا آمنت بالقدر فإيمانك بالقدر أثره أن ترضى وأن تسلم وأن تصبر على ما أصابك وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إذا كنت تعتقد حرمة المسلم وأن الله حرم عليك دمه وعرضه وماله فإن أثر ذلك أن تتجنب أذية المسلمين والنيل منهم في هذه الأمور. وهكذا كل شعبة من شعب الإيمان لها أصل في الباطن ولها أثر في الظاهر، وكلما قوي الإيمان في القلب ظهرت آثاره وثماره على الجوارح، كما ذكرنا أن الإيمان مداره على هذه الحقوق الأربعة: حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق النفس وحقوق الناس، وهذه الحقوق لها عمل باطن ولها عمل ظاهر. ولو تأملت الدين وجدته أنه لا يخرج عن هذه الخصال العشرة من حيث التفصيل، وهي خمسة من حيث الإجماع. حق الله يتعلق به أمران باطن وظاهر: الباطن الإخلاص ومحبة الله، والظاهر العبادة، عبادة الجوارح. حق النبي صلى الله عليه وسلم الباطن هو محبته واعتقاد رسالته، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة التي تتقدم على محبة النفس، والظاهر امتثال سنته. حق النفس هو أن تعتقد ما أنت عليه على وجه الصحيح: هل أنت مؤمن فتحمد الله وتزيد من الطاعات، أم أنت مقصر فتستغفر وتتوب، ثم تزكية النفس الظاهر بامتثال الطاعات. حق المسلمين الباطن هو سلامة الصدر لهم، وحب الخير لهم، والدعاء لهم بظاهر الغيب. وحقهم الظاهر هو حسن الخلق. إذا لاحظوا كيف أن هذه الحقوق لها أصل عظيم في الباطن، ولها ثمرة ظاهرة في الجوارح، وهي هذه الخصال المذكورة. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.